ذكر لنا حكما عظيما، وهو من أراد أن يتزوج يتيمة في حجره لا يبخس حقها في مهرها وصداقها لكونه وليها أو الوكيل عنها وليزوجها غيره. أما أن يتزوجها ويبخسها مهرها فهذا لا ينبغي أن يأتي من مؤمن يؤمن بالله ولقائه. ومن أراد أن يتزوج غيرها فقد فتح الله له الباب، فلينكح واحدة أو اثنتين أو ثلاث أو أربعة، وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أيضا. أذن لهم أن يتزوجوا غير كفيلاتهم أو ولياتهم إذا خافوا أن لا يعدلوا معها أو أن يبخسوا حقها، وأذن لهم في أن يتزوجوا غيرها. فقال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. هذا إذنه هو وإلا لا؟ أليس هو المالك للنساء والرجال؟ لو منع ما يمنع، ولكن أذن لعباده: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى أي اثنتين أو ثلاث أو أربع. ولعلمه وحكمته وعظيم رحمته يقول: فإن خفتم ألا تعدلوا بين الاثنتين أو الثلاث أو الأربع ماذا تصنعون؟ فواحدة لا تزيدوا. ما قدرت على العدل، عرفت أنك لا تقوى عليه، لا تزيد على امرأتك أخرى. إذن ثم علمنا ما يجب لاستحلال الفرج، ألا وهو المهر أو الصداق. إذن لا بد لمن أراد أن يتزوج امرأة بيضاء وإلا صفراء، لا بد من مهر يقدمه لها، وله أن يؤجله بعلمها ورضا. هذا المهر لا بد منه. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. أركان النكاح أربعة، بدون هذه الأركان النكاح فاسد باطل: زنا، عهر. هذه الأركان الأربعة من بينها المهر، وباقي الأركان الشهود. لا بد وأن تشهد اثنين من عدول المؤمنين على أنك تتزوج فلانا. ومن هذه الأركان أيضا الصيغة، كأن تقول: فلان زوجني بنتك أو وليتك. وإذا قال: زوجتكها على مهر كذا وكذا، تقول: رضيت بها، قبلتها زوجا لنفسي. إذن الولي الركن الأعظم، لا بد وأن يكون لها ولي يتولى عقد نكاحها. فإن لم يوجد لها أب ولا أخ ولا جد ولا عم، وتوجد محكمة، فالقاضي ولي من لا ولي لها. فإن انعدم القضاء في صحراء وفي قرى، فابن الخطاب عمر رضي الله عنه يقول: فليتولى عقد نكاحها ذو الرأي من عشيرتها، صاحب الحصافة العقلية ورأي السديد والوفاء والكمال من أهل البلاد، يتولى عقد نكاح هذه المؤمنة، ينوب مناب القاضي لانعدامه. إذن وجاءت الأحكام الإلهية التي تسعدنا وتكملنا لو آمنا بها وعرفناها وطبقناها في حياتنا.

أتحداكم معشر الحاضرين نساء ورجالا، من هو الذي قال في يوم الأيام لأحد إخواني تعال من فضلك اقرأ علي شيء من القرآن؟ أين نحن؟ هذا أنت وإياه الحمد لله. بيننا سعد السعود وسليمان المسلمين لا اليهود، قال نحن فعلنا هذا. أقول اقرأ علي يا سليمان شيئا، ومر يقول اقرأ علي يا سعد. الله الله، تذكرون الطيب العقبي؟ أيها الجزائريون، يا من حاربتموه وقلتم وهابي، الطيب العقبي خريج هذا المسجد، خريج هذا المسجد النبوي، يقول لنا كنا نخرج من أحد، من المسجد النبوي بعد العصر إلى أحد، نخرج وناتي بسبعين ثمانين بيت من الشعر ننظمها كأجود ما تكون. آل عقبي لم تكتحل عين الوجود بأعلم من هذا الرجل، ولا أبر ولا أتقى ولا أصلح. خريج هذا المسجد النبوي، مؤسس جريدة القبلة، وبعدها أم القرى الموجودة الآن، هو الذي أسس الجريدتين وعاش في أهل الضياء، وجاء من بلاده بلاد عقب النافع الفاتح لإفريقيا، جاء رضيعا مع أسرته. آل العقبي، آل عقبي لما كانت الحرب الأولى وخافت الدولة العثمانية من المجاعة، رحلت أهل المدينة والحجاز إلى الشام، إلى تركيا، إلى حيث شاءوا خوف المجاعة عليهم. فسافر الشيخ، والشاهد عندنا هو الذي ذكر هذا الحديث، يا ابن أم عبد اقرأ علي شيء من القرآن. فحضر الدرس عامي أمي عامل في الميناء، فأخذها ويأتي إلى قرانا الصحراوية أيام العطلة عنده، فيجلسني بين يديه وأنا غلام في الثامن أو التاسع، ويتربع هكذا ويقول يا أبا بكر أسمعني شيء من القرآن، وأقرأ عليه القرآن، وهو والله ما يقرأ ولا يكتب، فقد فهم هذه وقررها الشيخ الطيب في نادي الترقي. أخذ هذا العام هذا عبد الرحمن سبحان الله وطبقها فيها في المسجد، يثني ركبتيه يقول أسمعني اقرأ علي شيء من القرآن. فهمتم هذه؟ أنتم تقرؤون القرآن على الموتى، هذا صحيح، من أندونيسيا إلى موريتانيا، إذا سمعت القرآن في منزل فاعلم أن هناك جنازة وميت. يقرؤون القرآن على الموتى، تعالوا بينوا لنا الطريق، أنت توبخ هذا الميت يقوم يتوب؟ يعني لما تأمره أو تنهى يستجيب؟ مات. هل قرأ الرسول القرآن على الموت؟ أعوذ بالله، كيف تقع على ميت؟ بين لي. ما يفهمون. والله يقول في سورة ياسين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، لينذر من كان ميتا أو من كان حيا، لينذر من كان حيا وما علم له الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، لينذر من كان حيا، ما قال من كان ميتا. لا إله إلا الله.